رقم 13. يجب ألا تفوق الحمولة الخارجية من الخلف ألف 1 متر، ب 2 أمتار، جيم 3 أمتار. أعيد: يجب ألا تفوق الحمولة الخارجية من الخلف ألف 1 متر، ب 2 أمتار، جيم 3 أمتار.